وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه لطيفة أخرى من لطائف سورة الفاتحة. بعد أن أثنى الله جل وعلا على نفسه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال: مالك يوم الدين. مزيد من الثناء ومزيد من التمجيد لله جل جلاله، بعد إثبات الربوبية المطلقة له وقوام الربوبية على الخلق والملك والتدبير. الخلق كله لله، الملك كله لله، الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن ثم في المحاجة التي وقعت بين كليم الله موسى وطاغية زمانه فرعون، عندما قاله فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فذكر له أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وخليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم في مقام التعريف بربه يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسبح باسم ربه الأعلى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الخلق والأمر، الخلق والهداية، الخلق والتدبير أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها. في قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال، والدين تأتي بمعنى الجزاء، وقد تأتي بمعنى العمل، كما تدين تدان، كما تفعل تجازى، كما تجازي عباد الله يجازيك ربك جل جلاله. فهذه تدل على أن الجزاء من جنس العمل. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. في الآية قراءتان: مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، والجمع بينهما فيه لطيفة وفيه زيادة معنى جميل، لأن من الناس من يكون مالكا ولا يكون مالكا، أو من يكون مالكا ولا يكون مالكا. الملك بالكسر صاحب السلطان والقوة، الملك بالفتح هو ذلك الخلق الذي خلقه الله جل وعلا من نور، جمعه الملائكة كما تعلمون. فمن الناس من يكون ملكا لكنه لا يكون مالكا، يعني حاكم، لكن استبد عليه أعوانه، واستبد عليه وزراؤه، واستبد عليه جيشه ومعاونه، فأصبح الأمر بينهم، وهو مجرد قيادة اسمية أو قيادة رمزية فقط. كان يقول الخليفة في وقت من الأوقات: كمجرد فقط رمز واسم عام، لكن السلطات الحقيقية كان يتقاسمها أعوانه وأشياعه. ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا، لكن الله جل وعلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهو المالك الحقيقي وهو صاحب السلطان وهو جل جلاله. قلنا يوم الدين يوم القيامة، يوم الجزاء على الأعمال. فإن قال قائل طيب أليس الله مالك الدين يوم الدين والدنيا؟ هو مالك هنا أيضا في هذا في حياتنا الدنيا، الله جل وعلا هو المالك، والله جل وعلا هو الملك كذلك، فلماذا قال مالك يوم الدين؟ الجواب بلى، نعم إنه مالك يوم الدين ومالك الدنيا، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون أظهر وأبين في ذلك اليوم، لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول جل جلاله لله الواحد القهار، فملكه أظهر وأبين في ذلك اليوم جل جلاله. طبعا من فوائد الآية إثبات البعث والرد على الملاحدة والدهريين الذين قالوا كانوا يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. الله جل وعلا قال مالك يوم الدين، فيه إثبات وتأكيد على يوم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، حث للإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، على أن الجزاء من جنس العمل. مالك ابن دينار كان يقول مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد، أي كما تفعل يفعل بك وكما تجازي تجازى. ومن يتأمل آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيلاقي هذا الأمر ظاهر بين جد. اقرأ مثلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماذا بعدها؟ الله يتهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الجزاء من جنس العمل. اقرأ في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم، الجزاء من جنس العمل. وهؤلاء هذه الآية في بعض المنافقين كانوا قاعد يتربص ويترصد لمن يقومون بأعمال الخير، إن جاء أحدهم بدينار بمبلغ بسيط قالوا إن الله ورسوله لغنيان عن صدقة هذا، أي جايب دولار، إيش يسوي دولار؟ فيلمزه لأنه أعطى قليلا. وإذا رجل بمال كثير ما قدمه إلا وسمعة ومباهاة وتفاخرا وتعاليا، يعني القليل نافع عندهم ولا الكثير نافع، هذا معيب وهذا معيب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فقط والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الأعمال الصالحة هل جزاء إحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن عفوت وصفحت عن عباد الله في الدنيا عفى الله عنك وصفح يوم القيامة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الجزاء من سن عمل. احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. صلة الرحم. الله جل وعلا يقول للرحم أو قال للرحم عندما تعلقت به: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. الجزاء من جنس العمل. من سئل عن علم يعلمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فيظل الجزاء من جنس العمل. قاعدة العدل الربانية الأبدية. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على